فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أولا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذا الرجل هل ترك قيام الليل أم ترك صلاة الفجر، وفي قولان للعلماء. القول الأول أن هذا الرجل قد ترك قيام الليل، وعلى هذا القول يدل هذا الحديث على أن قيام الليل متأكد جدا، ولا يختلف العلماء بأن قيام الليل سنة مؤكدة. وقال طائفة بأنه واجب على طالب العلم وعلى حافظ القرآن، وقد اختلف العلماء في وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة من العلماء بأن هذا في ترك صلاة الفجر، وأن من ترك صلاة الفجر فهذا الذي قد بال الشيطان في أذنيه، لأن هذا في تقبيح لفعل الرجل، وهذا لا يكون إلا في ترك واجب. وهذا قول قوي. فإن قيل هل هذا ترك الصلاة متعمدا أم ترك الصلاة لغلبة النوم؟ الظاهر هذا دون الأول، لأن المتعاون يقال له أكبر من هذا، فعلن من غلبه النوم أو نام متأخرا ففاتته صلاة الفجر فيقال هذا رجل قد بال الشيطان في أذنيه. نعم. الأخ يسأل عن حديث اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هل يقال هذا بعد المكتوبة؟ هذا الخبر قد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت إليهم قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الخبر معلول بعلتين، بل هذا الخبر معلول بثلاث علل. العلة الأولى أن ابن البراء غير معروف، وإن كانت هذه العلة قد ترتفع بتخريج مسلم له في الأصول. العلة الثانية أنه قد تفرد به، وتفرد في هذا الخبر لا يقبل. العلة الثالثة أنه اختلف في هذا الحديث، والصواب فيه أن هذا يقال عند النوم، وأن من أخذ مضجعه وعند النوم قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. أما قول هذا بعد التسليم ففيه نظر، والخبر معلول بهذه العلل الثلاث، فعلى هذا لا يشرع قوله، لأنه لا يمكن يعتمد على مثل هذا في هذه المسألة. تحت القبضة وفوق القبضة. نعم. الأخ يسأل عن نقن اللحية لما تحت القبضة. أولا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة، وقد ملأت ما بين منكبيه، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته شيئا، وقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعند الأربعة من حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فضل ماذا؟ هنا شيء. الأخ يقول هل فضل، هل ثبت فضل خاص لسورة الملك بأن المنجية في فضل السورة أحاديث كثيرة، أشهرها حديث عباس الجوثمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية شفعت لصاحبها الحديث، وهذا الخبر معلول بالانقطاع، فإن لم يثبت سماع عباس من أبي هريرة، فقاله غير واحد من العلماء، ومن صحح فإنما نظر إلى ظاهر الإسناد ولم يتفطن إلى الانقطاع. وقد روى الحاكم في المستدرك حديث سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيب عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر عن السورة بأنها المنجية، وقال ومن قرأها في ليلة فقد أطنب وأكثر، وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود، وله حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا. قال الحافظ العراقي في أنفيته وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. فعلى هذا يقرأ الإنسان كل ليلة لأن لهذا خبر حكم الرفع، وأن المنجية والواقية من عذاب الله جل وعلا، وأن من قرأ في كل ليلة فقد أكثر وأطنب. الإشكالية في ماذا؟ فرق بين النوازل وبين الوتر، أن تسع النوازل أو تسع قوس الوتر. ما يصير صحيح هذا القول. عموما نتكلم عن الموضوع هذا. القنوت نوعان، قنوت النوازل وقنوت الوتر. قنوت النوازل لا يشرع إلا عند النازلة، وهذا قول عامة أهل الحديث، وهذا المحفوظ عن الصحابة وعن أكابر أئمة التابعين، وهذا ذهب إلى إسحاق وأحمد بن حنبل وجماعة من الأئمة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط على الدوام بلا حاجة، ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لتواتر النقل به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط إذا دعت الحاجة إلى ذلك، واليوم قد دعت الحاجة إلى القنوت لأبناء المسلمين، فيستحب لأئمة المساجد القنوت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقنطون إذا نزلت بالمسلمين نازلة، يقنطون للمستضعفين من المؤمنين ويدعون على الكفار وأعوانهم. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى استحباب القنوت مطلقا في صلاة الفجر، ويرون مداومة على هذا، وهذا فيه نظر لأنه لم يثبت على ذلك دليل. الحديث الوارد في هذا في إسناد أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ ولا يحتج به، وخبره منكر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا، بل قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه لأن النازلة قد ارتفعت.